وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أسباب انتشار الأمراض والأوبئة في الأرض ظهور الفساد في الأرض ووجوب التوكل على الله من كورونا وغيره. أيها المسلمون ما يحصل في هذا الكون إلا بتدبير الله تبارك وتعالى وما يقع على المسلمين وعلى العباد عموما إلا ابتلاء من الله جل وعلا بسبب ذنوبهم والمخالفات والكفر والشرك والبدعة وغير ذلك. عباد الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه بيانا شافيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن الله سبحانه وتعالى يبتلى العباد من قديم الزمان من الأمراض وغيره. أيها المسلمون أسباب تكرير نيسر إن حمنا إيمادان وأي حمنا كبعا هفة شيسا وعو صببا ظهور الفساد والمنكرات فساد قولوك كموضة قولوك كل انتشارة هي كذلك معاصي ابن آدم مصممين أيام كذلك وحو صببا كثرة المعاصي والمنكرات وكذلك وحو صببا ظهور شذوذ الجنسي إن إبراهيم نقطه قولك وهي لها شاهد تكون نقضي إذبتك من النواف والنكاح الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وكذلك الاختلاط بين الجنسين الأجنبيين. عباد الله إن حملنا إيمادان إلهي سبحانه وتعالى زمن كلمة لهذا الميال بل إلهي سبحانه وتعالى أدوسني سوى اتحامي إلهي سبحانه وتعالى وكتابي سبحانه ورمي إلهي سبحانه وتعالى ومن فربضا أيها لاقي وحكوها لاقي أمطار وعك ذلك وحكوها لاقي هلاقي كلم إلهي سبحانه وتعالى وكتابي سبحانه ورمي كل ذلك عباد الله وحاكم ماندي وحاو صببا ظهور الفساد والمنكرات. إن عالم كدوشي سو كدع فساد إن عالم كدوشي سو إيماد منكرات واضحة إن كذلك هو إيماد وعمر الله سمعين كلمة الله سمعين يا عالم ماندي وحاكم يا عباد الله أمراض يكن يا أمراضنا ما أهل وحبيد الإنسان كجرا أمراض وحائجها هو ملك لله تبارك وتعالى وحب لله وليها وأن جند جنود الله سبحانه وتعالى وليها كمنا عباد الله في هذه الأيام وعالم كالدروخي حضركا يوم العالم قرونا عالم في عالية يوكد عباد الله كويس سرسين ييا وأوكبا شيء كذلك مسلمين تنوحوا كبيري عباد الله والولا يا كبيري وعرف كبيري على فوقا يا ربي عباد الله هذا الداء وعنك عرسون يا إبياه المصطنع إبوحل سبي إبياه وعنك عرسون يا إبياه سياسة اقتصادية أو سموح عنه وجلهم سنهين ودقال الرادس ومن كفر قضي دقال الرادين إياه عن وجلنا ما من عباد الله قال وحي الله إن تصي وحكم إذا تقريرا كجل صحيح صحب قبنا إسان وعائك ورمي عباد الله عدي لقيسة وعد قيسة شلي إن وجينه بإعلامي ما شعورك كبلا من لفت قيسة أفريق ما تبيسا عدود التبي إن الوحالة جديدة وقضاء سنجري بمعنى قوف صوت عين وعنك أولي إن الهري وعكذلك أي مصحان اسم صعوكي يهو كذلك مجينة يجلس جبو لكن الاسم صعوكا وعنك أولي العظيم تاسو عين المصيص عباد الله إن بلشد له عياري إن بني آدم كما أمكارك إن له دير يوكب لك تكتير عباد الله إلهي سبحانه وتعالى حمد الله كان وعوك كان أمة كاملة يوكب بابية أفراد يوكب مدمته ويلا عجائبك عباد الله وعنك عرصون يا حتى تذكر إليها يوالد انتين إن تذكر رب انتين صوت العين يا إسان أعوه حمد كالبيتين أما حنوك لدي شودي لأن اللي اسمك بنتي هوري وبنتي نورون عباد الله حتى أنبير النجرة حنوك المعاصة كاسو مدمنين حنوك كاسو بنتي إلى يوم أنت عيبيرتو وعنك عبصون يجب حالة سياسية اقتصادية وأرضون كجره مسلمين تنوحوا ولا ليان عقيدو دو دي دور خلق الدرين عقيدو دو دي ولا شفيين عباد الله أيها المسلمون أمراض وحيالا كامية إلهي سبحانه وتعالى وصلى بيان وحكمنا معاصي العيسى عباد الله معاصي الفاطيسة منكرات كبوشة كفحجرة اختلاف كربية مكاجان كايس كحضار ميان أضيتها يا عمل كايس كود شغيليين أما أضيتها الشرك الرئيس كبول من أيوه أما أعطيت عيني وحلك فرنيي وعكبوا حسنكم كرامي المعاصي عباد الله تاسر الصبر يوتاي وعك ذلك حمونا ذكان الصبر هو شذوذ الجنسي وعشاك وحو يرجوك مصابيرا مصابيرا أو كمية لواجه أو كمية نكاح الرجل بالرجل من قبل كل سنة والمرأة بالمرأة كبردو كبردو بسد مرسدة انتو وحي كيميسا عباد الله أمراض المشاكل أي كيميسا كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى سبحانه وتعالى وحوله وحقق كنت تشيس كموضي ظهر الفساد في البر والبحر اختلف أهل العلم في البر والبحر بعض أهل العلم وعيت النامين البر وحلوجد والمدن البعيدة عن البحر وما يلوجك كفك بلا كفك والبحر وحلوجد المدن كوحر البرهات وحلو وليسن بعد أهل العلم وحي تماما يا غير ذلك إلهي سبحانه وتعالى وحوله وحفظه وضيه وضوك تشيسك دعيه الفساد في يد عباد الله، فساد كاسل هو عفوه منك وعلاج سبحانه وتعالى والمغفور منك وعطائه هو محي عباد الله. أهل العلم وحي تماميان وحوية وجذبها ومحضبها وقلة الأمطار، وكذلك أهل العلم وحي تماميان والأمراض والأوجاع والأوبئة الشديدة، وعن وجه الله حم النظر، وعن وجه الله حضور الدلالة أي أخاف يرجوش الأطفافية، وعصر كاسر قيم بما كسبت أيدي الناس، وعاجل الخصمين من المعاصي والمخالفات والشرك والكفر والتكذيب، خاطب الخصمين أي أخانا كان يسوي الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وعوك ورمي ليذيقهم بعض الذي عملوا سوي الله يمكن تنسي حقوبة مكاني وحياء سبعي السبب في إلهي سبحانه وتعالى عمنا وقع مننا معاصد النقود عينه أي وحي كنيسا وحي النقود عي أمراضا وحي النقود عي مشاكلا وعلى المقطع يفتنا وبعض ما عملنا وبعض ما عملنا وليس كل ما عملنا ما عمل وحيا صميه كما عندي وفرت منه اي وعم كان يعارض المسجد روح كان يا عارض كل بشي سنه بدل انت ومعاصي عن صميه نبرك بالعقوبه الهي سبحانه وتعالى وادعو هدايا لعلهم يرجعون يرجعون إلى خلق الله. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى كتاب في سواع وكله وما أصابكم من مصيبة إنكم أتعظوا المصيبة وبما كسبت أيدي الناس وهو عفو بما كسبت أيديكم وهو عفو بعمين وشرصمين أيام المعاصية ويعفو عن كثير ألا وحيدك عفو ليائم وطن بعض ما عملوا ويعفو عن كثير. والله رضا آياته ذيك ولا ليا آياته ليلة سبحانه وتعالى وحاول كل أيها بعض ما عملوا وحيا يسميه فرقا منها أي عقابتا كانتي وحنو مضا كانتي ومشاكلتا كانتي وضلال الله صبرتي آياته طبعا ليلة سبحانه وتعالى وحاول كل ويعفو عن كثير انفرق ذن ومعاصيات بعدين كمدة بانتكة لديك البدر لأمرين كتابية حية بلاد كل قابل أيها المسلمون والله يرضى حيث تصيا حن ميمات إلا وحو كل من أيا أعمال شيء قبلني أحرمي معاصي أين كل عني أيا صدروا عباد الله. وروى إمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله قال عبد الله بن عمر أقبل علينا النبي عليه الصلاة والسلام نبي أيامه سوجيستي فقال كبعدنا وحويري يا معشر المهاجرين خمس لو كريتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. نبي عليه الصلاة والسلام وحولي يسب صحابة المهاجرين تسخاص الله الضياء شان عطي الليل كل ابتلاء يوم الله روح عن كم قيد الأيام بشان تعسرين سوداك عن الله يبدي سنيا شان تعودين نطفتان وعن الله يبدي يا إن إذا شنت لكم من خمس إذا ابتليتم بهن شان عطي الليل كل اتحام اعتماده وأعوذ بالله أن تدركوهن الله وحن كم مدن كليا إن إيشان تاسيكين سوكاته حكم محيطة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهرت الفاحشة في قوم ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا فيها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت عن أسلافهم الذين مروا. انظروا معي عباد الله هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحوله زنا بلاكم فاطر زنا بلاكم انتشار زنا بلاد معام يشو حتى الله وذكرته إلا إله سبحانه وتعالى ضد السلاسة مرية وعود إحضاركم خافية الطاعون طاعون هو دلاع عباد الله كم مصيبة بضل عضو كي يلمان تبعتوني كي يول والكي نبوس اللي طاعون كلمات بضل وعور شوا وصن قفق محد المولانين وعلى الأيام إله إن لا يملال كاملة كاملة مليون قفا مرورة تتبعي عباد الله وأن تنس كارسين كرين فإنس كطاعون كوليا إبا وحو كحوياي فإنس كيمك الله يموت المامي إردحاتي تصح لك شيك رأي تلمام إيسو فإنس كنهاتي وضحو إنت وكود عي وحيي ليا وعند المبي وروح من نظر إيسي إيسي أدي معان تاي يا أدي بنيكر تاي يا أبي كذلك تاي عبرك له فقاسا وقوه الرجلتك وقوه عيو انت شكرا لدي سانوه فلن تاي بقاتي تبقون لي ما أصورك الله صور أيو يا عداوته يا عمسوه أي كم موقته ما من عباد الله إلهي سبحانه وتعالى أنت عبسون عبرك الحجم لي سوى للويني عبرك الحجم لي سوى لك فرقالي حتى لك ابتدي حاقوا حاقيا عبحانوا وشوكي وكفع الخب رابع عباد الله صور مسلمين في قبع مولين صوروا أنه لا أمول إلا إلهم مسلمين وخدين قف مسلمة وتمر العظيم يوقف انت أمول إلا سلطن عباد الله وحاولين يكيها توقفارك وأيناني يقربهم إنو حنوك لدشودي إلا إن كعب صوني مدتي هو أول إنسان يسمى الله وإلا أنت رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام وحوله إلا فشى فيهم الطاعون وعبد الله كفى فيدك زنا ضلية طاعون بعد عبد الله كفى والأوجاع كذلك حمنا يا إمامي والأوجاع كذلك وحيمنا يا حمنا لم تكن أنا آمن وأن كل علم في الذين مضوا من أسلافهم هو في أولئك كملا بجاش ولم كن عباد الله عباد الله أعطينا إلى الدرب وعشرين دين زنا بنحب نصير كطاي آدي يا بنحب نقول انتشار إلى المعاصي لا أنقل إن السبب كذا إن حافظه إلى سبحانه وتعالى وحكما حمود يفتح وجند جنود إلى كملا أي عالم كول ليرتبه فيه هذه يا سبحانه وتعالى ومعبده وحمد الله ينبوك وحويا همسيه والله إنك تعين عباد الله كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحويه اسموك ورمية عمر الله وحيالها كامية بل مصائبك كامية زنا دائم النبي يكتب من عليه الصلاة والسلام حديث آخر في سكر نوحه تلمامية إن مصائبك لا يمنيان وعون النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقص المكيال والميزان إلا منعوا قطرة من السماء ما منعيه النبي عليه الصلاة والسلام أما من ناقصيان في ست وحيد سيان إلا أخذوا بسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحوله إلا هديت أشد أحضر إلى سبحانه وتعالى أضاره بإذنية وعود العود رضا كميدا لين يوحي أن يكون نارين فالتقيا فكيري وحوي عند الميس لغني الاهتمال هذه أضارة دعام وعوه إنك دمالا ولذكر إنه حمحنا وينه نفكر إنتك مارين عباد الله وحب ذلك تاتير إلى المضحك للنفس اللذية وعوية الظلم إن طول ليس حوله نقاض نيسا فاسو إله المصاري وعكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يمنع زكاة أموالهم حوله وكذكاة وضم من عيان إلا منع قطر من السماء إلا وعدة من حميات بعد عرك كيما نيسا ولولا البهائم لم تنظروا أعطينا حول الدين الأهل للمدين مورابياً أما لم مورابياً كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. مبدوليا الى عهد عيسى يا عهد النبي عليه الصلاه والسلام الا سلط الله عليهم الا اله يوحك صلي عدو من غيرهم علوان يقاهين فياخذوا بعض ما في ايديهم كفعل وحقارنا ينحقوه لقيف من اليتريا. وكذلك النبي الراعي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث وفي شمال وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله حديث الحكم حكام كتابك الهي اين تتقون حكمي ويتخير مما انزل الله اينك الاختيار قال من روح اله سود الجيل الا جعل الله قاصرا بينهم ان الله تعالى الى رسول الله. هذا الحديث وعونه يا عباد الله سنه اليتها فيروسي سوء صعدا أمتك كانت طاعوا ليحمنا لك ظنين طاعوا ليحمنا لك ظنين وعكيانيا وزند عباد الله. ومما يصدق عباد الله انتشار الأمراض في البلاد عباد الله وفي الأرض عموما وهي لها كانيا إن المصائب كبتان وايحا النذر مادان وعكيانيا عباد الله عدم الرجوع الى الله وعدم التوبه عن المعاصي والذنوب معاصي لا يكون عينونا الى يبلغ من وعائد ليس الى الله سبحانه وتعالى حمده انه خيره اعطينا الى توبتين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الى الله سبحانه وتعالى وحوله عذاب ينفذ النبي الى الله سبحانه وتعالى في الماضيه العذاب هنا وحل الجيدا جميع العذاب سواء كان بالامراض او بغير ذلك اله عقاب من تكون اليه فما استكانوا لربهم اي فما رجعوا الى الله وما يتضرعون الا نبي الكريم قومك الى الله سبحانه وتعالى وعواجبك الرجوع الى الله سبحانه وتعالى وعواجبك التوبه الى الله ان اله الا الله ارجوك هاتني هذا رفع ليس عباد الله ما رفع ليس دروسها التي وجنيه ما رفع ليس اعماش بن ادم فريقا سميا من يكره قال ان تامك يا ليس يرمى حلمها حلف وحولها والرجوع الى الله الوحي الى الله سبحانه وتعالى والله. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الى كتابك سوحه كله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم الى الله سبحانه وتعالى وحوله ونبي اللوان يمتيا الى اول يا يقوقين الكبرين أي الله سبحانه وتعالى وحوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء وعرفكم من إله إلي النعم فمن أنجد عرفكم في عاصمات هاي أطي حولة هاي أطي قوة هاي إلهي وأقوم الشقين ما كي حد يشرع قوقين يا يشرع كل ليس وايد يا وحي لقواني يا لله وين إلهي سبحانه وتعالى وأودعي مرش وأوديني أول هديتاي راحك لا هديتاي هي عاتمة ما هديتاي إلهي وأدركي ما لما كيف فرحة وحياة إلهي سبحانه وتعالى وسميه يا عاتمة يا حولاي أي إلهي سبحانه وتعالى وحول أخذناهم بالعذاب فإذا هم مبلسون ألا وحولي يا وحمو قبلني عذابا فقبلني بالله سبحانه وتعالى لي أمراض فالكل نجو رب سبحانه وتعالى لي هاي وحيما نظلم هو قوستي وقوستي لا هاي نحريس إيسى عباد الله عظيمة كمان هاي إنه هي وناك أنكو سبحانه هاي وحيو واسكو سيدين واسكو سيدين قال الله إنك قبر أيو بباتها بيسمات وحواجب النبوة الفرار إلى الله تبارك وتعالى إن المحب إله يعنو نفرق من أقدار الله إلى أقدار الله وعن قدرك إله قدرك إله يوم القيامة يا عباد الله. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال له حولي يا بني اسرائيل سبوك والرمية والكوا فوهي جماعات الرقيعة الحبيبة إلهي كبعدنا وحاول الماوي وحاول أهلك وحاكم منا هو صالحين. وقال سبحانه وتعالى الرمي وأنبيل وصدر الرميسا وشرعك لهم سوت جيقاتي ومنهم دون ذلك وحكم الأخوك وصيوك الأوبي ومعاصي حمان كتبي إلهي سبحانه وتعالى من كاسا وعاول وقلوناه بالحسنات والسيئات والاتحامي إلهي سبحانه وتعالى لي بالحسنات وكو اتحامي حول لهم شقيق عافمة الوديبي وكذلك لهم شقيق أمراضي المصائب الفتن أي إلهي كردي نحن إلى هؤلاء لعلهم يرجعون إلى إله سبحانه وتعالى الله تعالى. ويقول الله تبارك وتعالى إلى كتاب سوى حوالي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ألا وحولي وحمد الدنسين إنا عذاب عند الدنسين هو من العذاب وحكم إلى الأنبار ولو جاء ولو بها وحكم إلى عذاب إلى أمة وكسوتكين أيوه قبل عذاب الآخرة إلا هيحنون خلقي وكبير مع إله حنون ذوق بلي لعلهم يرجعون إلى إله صلاتا. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن الكتاب في سوحة وكليه وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. إلى يوحون لي آيات ما تصن الرب لإسرائيل آيات كونية والآيات شرعية ومسود الجن أومة ما حقيقة ذي حقا إلا تلسيتي هرائيك وإنها إلى سبحانه وتعالى لي فبعد إلى سبحانه وتعالى وحولي فأخذناه بالعذاب لعلهم يرجعون. وعولا إلى يوحق قبل إن عذاب إن إلى سبحانه وتعالى والله تعالى. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى إلى وحولك وحن هلاك كفار قريش كفار بكه ليس أم أقاك إلا قلنا لي أيا هلاك من باطين نبي الله وعن الله كبابي بالأموال والأوجاع والفتن والمصائب وعن الله كبابي حنونه هي مصائب فلوط عليا إلهي سبحانه وتعالى كبعد الوحي وصففنا الآيات لعلهم يرجعون. وعن كذلك وعظيمي وأنفس وجدنا الآيات إلى أن ما ضيقت صيا حقا نوت المامية حمانت إلى أن نطلق وحوانك ورمي إلى الأطلق نقول عباد الله آيات سوحي ما تصيا أتوصل بني آدم تصل لا بني وصل إلهي سبحانه وتعالى أمة إلهي عذاب تطبرين أيها وأمرار كفيد أيها وأي مشاكل كل معيها حنوك ونوحبين على ربيع أيما عيالا ما انتزل من كينا إعلاك لقود ريما مهنا وحديها أن كل عيا مريكا ما حنوك بيري أيها المسلم عقائد يلي والله إنك تابع ليا والله وجنا لكم أجي وفتك ناعه إلا وعيك فرنها كتابك إلهي يا روح المحبوبك إنك أنا على سوى الجبال تابته حمو الميمات إلا وحاو كل من أيام ملك إله سبوة وبني آدم أول مسجر بني آدم فأقول أدمسك ليه ويسلم الله عباد الله إلا يجعمه إن نبقل لنا سوك حيوك عباد الله معاصد إن أنصرين إلى هو النقل إلا سبحانه وتعالى نطلب علم معاصي الأنصمين إن مصائب فإنه كان ليس عباد الله والله أهل العلم وحي ورنجنا ما نزلت المصيبة مصيبة مصورة على حمونا بي مادام إلا بسبب الذنوب ذنوب آلوك وإن لما أصدر وما رفعت وما قال المصيبة لا تعظي إلا بتوبة ولله مولانا عباد الله حمد الله سبحانه وتعالى. وإنك قال يا عباد الله من أسباب انتشار الأمراض في الأرض حمد ربك وحيا لا كفافنا وحكم بنا تكبر الخلق عن الشرع بين آدم كوكبرا وشرع الإله كوكبرا راس وحيكان سحرنا إليه ما جاء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال كتاب في سوعه كله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الله وحي النور والرمي نبي الله موسى قوم دي وحيك إلى هدين وحيك إلى هدين وقص وطايا النور تماتو إن أرضه سحرته أنه مني هو قرمين وما نحن لك بمؤمنين. هذا هو التكبر عن قبول الحق وأهل الحق. حق الله لك سنتابه حق الله لك كبريا سبب من أمراض من الأمراض. وعصبوا بيها يا عباد الله حرمنا إيمانيا قبول الحق وإنقياد الحقنا وحول رفعنا يا حرمنا ذي المشاكل من الملك المضرح إنها مرقوا يا هيدا الله رمي بغانك أي سوجي ذي كفرك كذرك أيها الله سبحانه وتعالى وحوله. وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. الله وحوله مرك هذا قولين أي إله يوحب صادري الطوفان كلمة الطوفان عباد الله أهل العلم وكلام ذي كله عرب لكن وحي تقان طوفان كبير بضل وفرما لكن طوفان كواك قد سيئي وكل مشاكل ووحد سبب آدم كقرقومية سيد أشتوع ويان قرآن لما تحيا عيسى الزمن كان عالم هو كقرقومية كلورا عالم كبير كلورا وكلورا عالم في عالم كبير عالم كي كبير يكون في أرض مسلمين وكافرين حتى في الجن حتى شياطين ويابن تاي عباد الله لأن وابن أوى خلق عالم كرف النور وحوه عالم كرف العائلة وحوه العائلة إلى سبحانه وتعالى وحوه إليها وحوه مسلمين طوفا وبارك بيوغ دمينيا لفوغ بابينيا وحكذلك إلها يكون لدي والجراد وأيح وحوى يحاس عنيي تركوه وعنيي وحي بيرتين وعنيي نظر بين آدم فوق النوران كري وودي وحكى ذلك إلى سبحانه وتعالى وكورمي والقمل كذلك قمل نواله سيداي وأهل العلم تفاصيل أوراي كليه قيم تقوضا وحي كورمي وطانية وراشيكي أي كي تصدق وكذا لنا يوكفر كلنا وحكى للنجد وإن جلت جلك بني آدم كحميسة دركوك يوحى حميس أيها جلكوك إن الله وحب سيد آيه إن جلت سيلا سبحانه وتعالى وحب سيد آيه بعد قوة حيث المانا يوحى الوال إسا قلبت بيسا يفتر كل نقضي ووحبا أنفردك وحكى ذلك إلى سبحانه وتعالى وكورمي والضفادعة وحولها يقصن لدي هربوا ذي يقصن لدي وعمتدي يبنيه ينرشو ذي وطنك خربي أدي ليس كسيدين لها طبين وحوية وضوحوية أحراها أكيد كنا أولان لهم عباد الله ومعاصدا أن قابلنا أيها المسلمون معاصدا أن كنا قلنا أيها المسلمون وإذا إلهي وحوط لذلك إسرائيل يقولون كيكو أرهيني والله هذه المتابين ربك العاصي في بني إسرائيل عاصي وربك العاصي أدونك إلى بني إسرائيل إلهي كعاصي وأدونك نام إلهي كعاصي وإلهي سبحانه وتعالى مضابا إلهي سبحانه وتعالى وحاو كبر رمي إن كان بعدنا له سيدا يا رب در ودنا على شيء كبير سنة عرك لي بودعيا نولد لي نقول نورا كلماتي إلهي حمد الله عاصى يقدري وحصب كاكاني كسنتاج حق لك سنتاجيو إمسي آياتك إن الله الله يوم إن كتل أبصرنا إمسوا شرعك إن الله الله يوم كتل حمينا حمو يا رب فيرس وتكنا أنجرين ayaa ogtihiin xaalka maanta muslimiinta ay ku nool yihiin. xaalka ay muslimiintu ku nool yihiin aad arkaysaan waxaanun aan jirin oo wahmiya oo aan xaqiiqo lahayn, biyadillaahina ku xidhan axadinaga u joogsanaya uusan jirin, ayaan la qurbaysan oon la gadeedanahay xaqiiqada inay ku qarbaan. bal hadday xaqiiqa iman lahayd cibaad allah ka waran, ayuha almuslimuun, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala oo aayaadkaa ka waramay mufasalaa mara waaxida bay imanayn, markay yidhi dhammaadada kala imanaysay aayaad baa ilaahay subxaanahu watacaala ugu diray. waxay sabab u ah ilaahay wuxuu ka waramay faskarbadu wakaanu qowmuwey kibreen qowm maxaa waxa adduunkeena way ahaayeen. ومن أسباب انتشار الأمراض في الأرض عباد الله أسباب تكون سحن نظر دوف كفافان وحمد الإيمادان وخلط قوة ودول نوايو إلهي سبحانه وتعالى وهو قوة والمكر في آيات الله والبغي على عباد الله وآيات الله يوم مكر له سمعيه وأتم الإله يوم حد قوته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن كتاب في سواحه كليه وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. إلهي سبحانه وتعالى وحوله وعلمك هي شرق الليمات آيات كان وأسود جنب الله سبحانه وتعالى إلهي وكل يوم وسطك دنيا فأتى الله بنيانهم من القواعد ساس إلهي بنيه كفر ساس كان بنيه كتابيه أيام الله وصحابه وعلى سبحانه وتعالى بنيه فخرق عليه السقف سام قاف كما عالوا في العالم سام قاف كما كفر يسلي من فوقه الموكا كفر يسلي وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وحوي من إلهي إلي عذاب أنا في لنيه عذاب كان لفلان هي وحكم مئة أضعى فيما القضى صيحبه أضعى المسنى يسوع هذا من العذاب في بابنا ما حكمت القاضي يوم سنجري وإلهي هو بابنا وشرعي إلهي نوره كان سنة وإلهي شرعي بيس المرتاب ما يحقق المروض سنانا جلت الرضا أنك بدلي مما كرقافنا وإلهي شرعي بيس المروه كان سنة أرضو ما ليسي كشرعي كان فرضو ما ليسن إنما يسلينا وقد الرضا يقف كان إلهي أدوم يسك بدلي مما دافنا أطيع هذا إلى سبحانه وتعالى وإنه كامين مصائب كان إلى سبحانه وتعالى وإلا أديك له إسك السوق حمو يرفعي صدق ورا يسيحي إلهي سبحانه وتعالى إلهي وعدكما هو آيات إلهي كتبري إلهي سبحانه وتعالى بيهي مكتبي ويكتبي أحد نسوك عبا ما توعى ليس فضيا إن قيا له عبا ومساجد لغياه وخير إلا قدرك مساجد كي يعبدين وقيا عنا دين قيو إلا قد ما يأينا كريم إلهي كريم فلا أطوك أنا فليس فانك ما يأينا أقول في إلهي لوك نقاشي وأسكري وحام كتبنا أحيي لك نحن نعم كورمين أطوى الله عبادو وإلهي أمرو دونك من كتاب النهي إنه بقى غير أيام وإن في البيت هو ينزل به عباد الله ولله سبحانه وتعالى نقول كما هو سبحانه وتعالى هم قلنا عباد الله. ومن أسباب انتشار الأمراض عباد الله في الأرض حكم مضى وحيا له كان يكفر كان يوحى تنبيدا الكفر والشرك والتكذيب والبدعة والمعاصي وجميع المخالفات حيالا كان يحكم مضى وحيا له كان يكفر كان يوحى وحام صغير من معاصية إنه إلهي كميسا أي قباس إنه وضع لنتهي إنه إلهي كميسا أي بلاي شرحي بيسمو إلهي أكان محاليسي ونقيا لنا عباد الله وإلهي سبحانه وتعالى وانتم فكين ألا كتاب في سوحة وكلين وما منعنا أن يوصل إلى آيات إلا أن كذب بها الأولون إلهي وحولين إن أهدت حق وعطينا وآياء الأنبياء الحب وحوين النبي نمد وكور ميسا أن كانوا وحنوا ديني إلا أن كذب بها الأول كوي ورأي أبديني أو حقوق هذا الواي وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها إلهي وحولي نبي الله ثمود عليه الصلاة والسلام وحمصي الميت نبي الله صالح ثمود إلهي سبحانه وتعالى واستعماره وحولي فورمي هلبا نسيين سائقوك بيان نبي الله إلهي سبحانه وتعالى وحولي وظلموا بها ظلم روح الإله ووضع شيء في غير مكان هاشا سفر إليك كذلك ظلم إله العلم الله تعالى للقدر المانع أي كفروا والقالوا بما شرك قالوا به نعم إله سبحانه وتعالى وتحذره وحكذا الوجل فعقروا والبقم جرين إله سبحانه وتعالى مكاسا وحولين وما نرسل إلى آياتنا تخويفا ارحمون كانوا عاشقين هذه جربه خطوه وهمي او عن جريم وحقيقه عن جريم هو اللي مر دادعين اللي هو حنون هو عن جريم اي الله مر دادعين يا عباد الله الهي هديو كان وحو كان يا وعكس بيننا دوم العكس بيننا والرجوع الى الله ان خلقه بالله سبحانه وتعالى الله ايات ناس هي مسائل ما يفقهها وعين تصيّن أضوم الإلهي حنون ميجمات إلا إلهي سبحانه وتعالى معاصياً كذل ما يقصرون ومعاصر ما يغيبون وعنسبوني الله ظل شعبك إسلامك ومعاصرهم صنعين ما حنون ملك يا نسي وعن كذلك سبوني الله ظل دول كمان تقوك عين المساجد إلا حلو وخيرك إلا حلو وعن كذل بيان ورمي معاصي الزنادة وربلوا كلها تمين الحراء والله وقدر ويعدى الله وإسلجوك شارعيها بلك قريسة إسلجوك قوك إيها بمب وحوين قدادة تاقة ورمى ربلوا ظنك حراء وارخبر ربك صوت قلية معها الأسبوع كلها تنوجه جمعي أسكري هي شعب وحبار زيهي هكذا ونكس بين عباد الله وحياني فتن كتلاني وحياني حمل كتلاني قالوا انت ان انت من عباد الله مسلمين تيجا يا يسوس وكيما يحمل ماذا يرى صبرنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذه صيحة مجرمة قيل ذا كفل تخالف أصلا من أصول أهل السنة تخالف أصلا من أصول الإسلام تخالف عقيدة من عقائد المسلمين قيل ذا بحيث عباد الله يا كورونا اي كانتي وحي خلاف صنعي وصول اسلام كانوا كورهمي وحي خلاف صنعي عباد الله وصول واوي بيت بنيسا منها وحكم لا توكل على الله ان الهي مثل صارته والثقة به ان اغربك صارنا لباقي سي عباد الله بن ادم بوحي الاحلام وحي قال شيء ليس كيهاجة وحي خلاف في عباد الله ركن من أركان الإيمان وحي قيل راس الخلاف ليس أركان في إيمان كم كملة وحي خلاف في الإيمان بالقدر خيره وشره وحي خلاف في إيمان في إله يأين رميسني وحي من أي خيري ونقبل إله بعد سبيله أيها المسلمون أضوحهم الإيمان إله ما سبحانه وتعالى إنه قري عالم كوحي النبي إن الروح والبينو لم يستريعي حمو الله إنه قرنا وحي الله إنه قرنا وإنه دعيا أما البرياء وفرورنا أما المساجد خياعنا وحي الله إنه قرنا دولة إنك مجهود نيس شعر اسم سيانا إنه مهور استاقل مرانا فبحرنا نجهود نميسو دعما مرانا قشنا نجهود نميسا الله سبحانه وتعالى مثل صارنا عباد الله قيل لنو عنه وقيل داد حسين وخربتي عقيدة الإسلام إلى سبحانه وتعالى وعوك ورمي قيل ظنوا عنه لمن دعلي واختق النبي عليه الصلاة والسلام sida ilaahay subxaanahu watacaala sharciyiisa uu noogu waramay. Alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa waxa uu ku leeyay alladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil fanqalabuu binicmatin min allah lam yamsashum suu watabacuu ridwaan allah wallahu dhul fadli alcaiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انظروا هذه الآية عباد الله صدح لها أيضا ليس بيا لئن ولا ليا مفارقة يدي الميسر ليل النهار ما أنت الإعلام في لقاء تعكفوا هاي مسلمين توحي إعلام من أيام المجيرتو وهي قالوا سعود سين أيام waxa mashaakilku ku socda waa muslimiin hadday xaqaa'igtooda lala dagaalamaay tahay iyo haddii xaqiiqada in laga leexiyaay tahayba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina dabarma in saxaabada lagu yimi war gaalo idin soo wado gaaladaas inay idin baadisay doonaysaa xaqsoo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu dabarma fazaadahum idaan iimaanan waxay arrintaas u fiirisay rumayn ilaahay subxaanahu watacaala ugudayay وقالوا حسبنا الله وحين إله لهم إله إبانا بكلام إله كتاب في سوى حبك لي أليس الله كتاب عنه أله إبونا عين كفلا أدون كيسا بلا وإن كفلا يا إله وقرونا أنت عبصوا مشاكل كوكين وحكا منه مشاكل كوكين وحكا منه ما أنت الراشد مدرسة تحسدح بلوغي يا فاطر بلوغي يا فاطر ilaahay bani ugu gaaliya muslimiin baa tiri kaafurta biloo helada walaa kaagii aan bilma helay miya kaga tagtay kaafurta biloo dhigtayo walaa kaagii muslimka ahaa ee nolol maalmeedka ku noolaa ee allah shirkii ka dhammaysay wuxuu ku iibsadana aan haysanin yaad uga degtay halkaa mayna ka muuqanin cibaadullah in aynu isku sababayno mashaakil kale mashaakil baan ka badlaynaa mashaakil kalean sababaynaa waxaan ka cabsoonaynaa walaalaheena muslimiinta boqorada ahaa inaynu raashin la'aan degno ka bacdina gaajo ay timaad daacun calooleedna gaajadaasi u sababo calooshooda ay dilaacdo inagoo dheregsanna xamuilaah inagu rido dhammaan xamuyaro fayiso qofqof ku dhacayeen ka ordaynaye umma kaamila ay xabooto bisababi dulmigaan walaalaheen ka galay dulmigaan walaalaheen ka galayno kalba halkan magiciisa in la sheega ilaahay habaabiyo muslimiintaa ka dulqaadee waxa weeye walaalayaa mashaakil ayuu sababay waxa uu naga leexiyay ilaahay subxaanahu watacaala halkan ku oran lahayn xasbuna allah ونعم الوكيل من لون الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كتاب في سواحه وكليه قيل الله في شيطان بك هاتي سويليك حبسك يا صاحب لي قيل الله في قاريك هاتي سايلوك حبسك يا حنونك ولا تخافوهم هكا عبسوا من حنونك الى اين لي يلوي كوني وخافوني aniga iga cabsoodu ilaahay leey haddaad aniga rumaysantiin wayaquulu llahu tabaaraka watacaala fi kitaabihi lkariim waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu ninka ilaahay kala saarta ilaahay isaga ayaa ku filan raashina digarta waxba ku tari maayo wallaahi waa lagaajiida hadduu xamu ilaahay ku gudiyo kasbanna maysida ilaahay ka cabso oo waxaa aad samaynaysa iskaje taarixeedii wareerka asaabiicdana soo dhaafnay ka jiray guri walba raashinku waa buuxa waxa buuxinayaana waa cabsi laga cabsoonayo waxay gaalabu tilmaamayso alla subxaanahu watacaala waxa uu falaa takhaafuu ilaahay aayaddan waxa uu ku tilmaamay waman yatawakkal cala allah ninka ilaahay tala saarta fahuwa xasbu ilaahay isaga ayaa ku filan ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى الكتاب في سواحه كله يسوى النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام وتوكل على الحي الذي لا يموت وحتى صارت الى هاند منين وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: الى ذلك الوحى وكله وتوكل على العزيز الرحيم. وعد رسالك الى عزيزك رحيمك الذي يراك حين تقول وتقلبك مع الساجدين وتقلبك في الساجدين انه هو سميع عليم. انظروا هذه الايات وعلى ايات سنه بيامنيا اتوكل على الله ان اليك رسالته وان اليك رسالته من كورونا وغيره من الامراض والمشاكل. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الى كتابه سواحه كليه: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. الى ايات وحوكت الماضي نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام نبي محمد وعد كتلا وارحمك يدك يا ابو ري وحلف ورد يا الهي وابو ري وعد كتلا وعن الهي سوف يلعب ليسان اتوا الهي مشاكل الطمع مشاكل تغير بالبال ليا ومايا هدي الهي ان حريص انا حريص صلى الله عليه وسلم ومايا قل حسبي الله وارحمك يا غيث الى الهي بين مكتبنا أفسد أنت الله ما حيك وبين المسلمين هاي ما إن الله كرسوني أو كرسوني إلهي أو رمين تلو إلهي رمين إيش هذا الهدع والخوف شديد محيا يا هدع يا أفسد الفرح ولا إيش هذا عيني وحيد الموحي إيش هذا له رصمي حق إنه كعينا وإن شمين إن بقرني وقرين من إن بقرن عباد الله أوك ويلر من أنك لأيمن إلا إن الدينيو وأنت المنينو هو حظ إن أطلق علينا من وراء محمد عافل الراشد أسفل يجب البادي وإله سبحانه وتعالى أمضان وإله ينكو كرسونا عباد الله. هذه صيحة وهدية للمسلمين قيل لنا مغلي ساري وهد المسلمين تردبيو والله وهد المسلمين تردبيو سيد الله عليه الله مغلي قلتا والله وهد الليلو قيسيني لكن بنتو عند وحول من ضمين يسوم بيسكيل حكرنا في لكن إعلان كاتبك وكل بيه قال سوى ودماتي لنسوا عند كلمان عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحول من ضمين من إلهي تلصارنا إلهي بتاكي سوحه كلي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إلهي وحولي وإله يحرم وقرن فانه لعي قل لن يصيبنا وحدث محمد ابتلاء ظهره بحماية والله إلا ما كتب الله لنا إلا وحيدا إن وقرن مويان هو مولانا والناصرين أو الناصر هذا حبيب البيت ناصر هذا مراشد من أبوه سديدا ناصر هذا ممرض الله فبحر الطيبة ناصر هذا مهي سلام با ناصر هذا مبين بتريد طبقا ناصر كاب موحد نقلي وعمان كذي نقلي نبسر عسين يا إعلان كان مدمرك وحباطين جميعا يا صلاة فنيجي ايش مصر واشيه بك لطوكيني بل نرى بل قلت فتوانا يو فتوى قلبا وشرعك يا هاي خلاف طي قتي مصلي تيتوك لأي بكرة سكيا صفي هلا بمجر صلاة كبيرك بكرة سكيا صفوك تهالك لطوكي يو وليان يا عينا يا سوي يا عينا وليان كيا عينا ما إله ما كيا ما إله يودي سنتظرنا ما حمك إله ينوفر من تظرنا أطان حمك إيه الوحي كن خضي وقت من جت السيئة وحمك يقف في الجود وشهاد هذا بشار لا نور تعب كيف سرق ما دعني قوم ودعني الله يحبك ودعان وشهاد سيدنا بيقول خورا عليه الصلاة والسلام مشاهدة للمقام وعطى هذه الدين وعطى حول الله يكبر وإلهي سبحانه وتعالى تعصينا ولا لك إلهي سبحانه وتعالى وحي ما ورمي إعلان كفاتين من عندك الله يكفر وروحا وكفى به وكيلا وقرآن ما قول الله يا أيها المسلم ولا تطع الكافرين مقرن على سورتك هي كتاب سورة الأحزاب فصوصا إله سبحانه وتعالى وعوده ولا تطع الكافرين إعلان فعلك وكفات ربك رب شيء وأمرك ورمي والمنافقين أمر هذا لله المسلم ودع أذاهم دبت ولا يفوق لسانهم كتب وتوكل على الله أظن ترى صار حمم كما شيء إلى يفرسك والله من وحيد والله من وحيد إن يلين قالت كليت لها كبر ورجنا يوحك منها سؤالها ليس ويدي ليا قفو كل عبد الكنيس ما ضمين ليا ما ضمين ليا سؤال سيدي مونا مسلمة هاي وحيالها لين سوق عسيني يوحك منها المسلم أقول عيود أنت إلا قبي أعوذ بالله مسلم إلا قبي مسلمين فينا وقال تركي إيا وإن قدار إحنايا إن أرادايا قف مربوط أنتو كسيد رياي وإس آسن من أراد وإس آسن من إله يا نقل وإس آسن من والله أدي مسلم قصر عن وين خرياع وإلا كنتبي طباقا إن دام يا عباد الله والله سبحانه وتعالى كعصر الإعلام سننا قد النبيان سجوجي ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله الله ما تنصر إلى هيكم وكفى به وكيلا كل ما تنصر الله وكيلا إن اجتبت وحق المسلم ما قال الله تبارك وتعالى إلى سبحانه وتعالى وحوله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون انظروا معي هذه الآية عباد الله إلهي وعلى كتاب في سبيله ومحانا متلسارا إلهي لأنه هدانا إلهي وإن هدينا جعلنا مسلمين ومؤمنين إلهي وإن بلغ المؤمنين المسلمين ومحانا متلسارا ولنصبرن على ما آذيتمونا وتصبرن وحر بك عيسى حنونك نواحي ماذا حنا وكتب يا حقيقنا ان لهي وحنا عبصنا يا عباد الله حنونك وكتب يا صومر وايمه بحديك الجبين كي هم بايك الجبين يومك يا سيد احمري انك دوري كان يعطوا دعوه مال اول دعوه مال دوري كان يعطوه مال انك اول دعوه مال نمر بين بلا دنيا هاي وحصوص عضار منايا إيه إن قفع إن كلا شكله وأن الآن هذا وقفع الدماغ صلوا الله بحبا ولله سبحانه وتعالى ولله يا أكثر صار وهو عدد قال إنه في سنة سيئنا يريد وهو عدد قال إنه في سنة سيئنا يريد الله أنت لصار من تبعي النصيح وحك لي النصيحة أولا لي ما أنت سيدة ربته سيدة إعلام فوت إمامي مساجدي وحدثتي وجمعي وجماعات وفعل دولي الحمد لله دولتنا وحوى حكمه هي استعماش وواحد في مساجدها لو كنت كذا لكن واحد يكون قلبان زي شان يرى الله تنتقل اهل الجواب خير في ذا الجودي واحد واحد موسى لما اخريك الى ايها لذكونا لي دولة وشعبا اولا لذكونا لي دولة يا شعبا ما وحمك عنا شارع عاصم وليس أبي ليس كنا سعيد، الرحمن ليس قبل يهدي الجوجين، هذا المنجا ما شو يا هل كنت على، هل جف بعد، سلاو فيه ولا ليه، ما شو الطهارة، إلهي وجه إلهي ومساجد مشارع للموعدية الباب كانت يقول لها ربي لا بلا بلا أدوك إلهي وجه إلهي الباب كان مساجد توحي حقا كثيرا وأدوك إلهي وجه إلهي ما هكا سنتنا ولا ليا ومساجد مياه كثيرا وحيما يسكو شيري لمن دينا كان يقبر الله معاكم دورانا أما كوبي يلوات المال وحامكم نوران إنه محوية هاي إنه لله يسحس مسلمين إنه لله يسوانين من دين وقبولان دولة واحدة طلبية فطوض المعاصي لعادله ومساجد الدنوس الله فصعه وخير كدتك اللو دايو وهو إلوان الله يسبوه قلاله وحيك لي وحوية فورتك يا أمة الله كنا ساحين يوم مطلوب لكن خير كالله جوجين والله فطوى راسي مصلحنا عباد الله خير فإن جوجيو ومساجد ظلم من حيو والله هو المحارب والقدام والله قدام واحد التهي وحرب لكليو والله من يعلم مساجد الحضور ليلة هاي ويا سبحانه وتعالى تعرف الله أظن سبحانه وتعالى أن تصارم جنانة هذا الدين وحرم الله معاصر في وصلنا خير فإن وصل ليسي إلهي أن تصارم تبقى صور النظر ما إلهي سبحانه وتعالى وعلى الله أكبر الله أكبر أشهد أن